وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود وفي سنده انقطاع. هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وهو من مسلمة الفتح لكنه ممن أسلم وحسن إسلامه وكان من كبار التجار ومن المقدمين فيروي هذا الحديث. وهذا الانقطاع لا يؤثر لأنه ورد من طرق أخرى يعني موصول. فنهى عليه السلام أن تقام الحدود في المساجد وأن يستقاد. الاستقادة أي القصاص، لا يقتص من الجاني قتلا أو ما دون القتل. فمن كان عليه جناية قتل لا ينبغي أن ينفذ القصاص في المسجد، أو عليه جناية بجراحة أو قصاص بيد أو أصبع أو شجة أو ما إلى ذلك لا ينبغي أن تقام في المساجد، لأنها أيضا تجنب هذه الأشياء. كذلك قائمة الحدود، من عليه حد خمر أو حد سرقة قطع أو حد زنا جلد أو رجم أو ما إلى ذلك لا ينبغي أن تكون المساجد مجال لإقامة الحدود ولا لاستيفاء القصاص، ولأنه أيضا يعني هذه أمور من العقوبات وفي الغالب تكون يعني محل كراهية من الناس. والمساجد ينبغي أن يكون فيها ما فيه تحبيب الناس ويحبونه، وأما هذه التي فيها عقوبات فإن المعاقب ومن يتصل به يكون في نفوسهم شيء، فالأولى تجنيب المساجد، أو قد يكون فيها أيضا من التشويش والأخذ والرد، أو ربما من النجاسة خاصة إذا كان نوع من الشجاج والقصاص ونحوه. لا، إصدار الحكم ورد أنه عليه السلام يأتيه من يأتيه في شأن أمر ما فيحكم بأن يقام عليه الحد أو يقتص منه وهو في المسجد، فإصدار الحكم في المسجد لا حرج فيه، لكن تنفيذه لا. السلام عليكم. في الأسئلة السابقة، من يضع إعلان يطبعه على ورقة ويعلقه على باب المسجد سواء من الداخل أو من الخارج يسأل عن ضالة، هل يدخل في ذلك؟ إذا كان من الخارج لعله لا حرج، أما من الداخل فلا، لأن خارج المسجد لا يعتبر في حكم المسجد. لكن أيضا ينبغي أن ينزه المسجد عن الأشياء التي لا تليق به، يعني إذا كان يوضع إعلانات لا تليق فالمساجد تنزه عن هذا. أما إذا كانت إعلانات عادية أو عن مفقودات أو عن إعلانات تجارية يعني على المسجد، لكن أمور مباحة في شأن أمور مباحة إذا كانت خارج المسجد لعله إن شاء الله لا حرج في هذا. صلى الله عليكم. الساحات مثل ساحة المسجد، مسجد النبوي، هل تدخل في ذلك فيما ذكرتم من بيع وشراء؟ الساحات لها حكم المسجد من بعض الوجوه وليس لها حكم المسجد من وجوه أخرى، فهي يعني في حكم الذي يلحق في المسجد إذا احتاج إليها، إذا احتاج إليها يوسع بها المسجد، وإلا فالأصل أنها ليس لها حكم المسجد، فلا حرج على الجنب ولا الحائض أن يجلس فيها. وكذلك ممكن البيع والشراء، كل الناس يجلسون ويتبادلون البيع، يعني مجرد مبادلة كلام ما تكون مجال لوضع البضائع، هذا لا، لكن كونهم ربما تبايعوا فحكم الساحات الذي يظهر أنه ليس حكم المسجد.